بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة عايزة فيها كده بقى كل أم تجيب لي ورقة وقلم وتبتدي معايا عشان احنا هنعيد حلقات التربية تاني بس بمفهوم الوسائل العملية. يعني ايه الموقف وهقول النهاردة تاسكات وهقول مواقف وياريت كل أم تجيب ورقة وقلم ومن فضلك اكتبي ورايا. أنا هقول النهاردة 3-4 أعداد حسب الوقت ما يسمح. يعني خلينا كده نبتدي بسم الله ونقول أدوات التربية الصحيحة وأدوات التربية الإيجابية دي حاجات بتساعدك انت علشان تعرفي تتعاملي مع طفلك عشان تعرفي تتعاملي وتربي صح ونشوف ايه الغلط. بصوا يا جماعه مش عيب ان احنا نغلط تمام ولكن العيب ان احنا نبقى عندنا يعني وسيله او سبيل ان احنا نعرف منه ازاي نربي صح وما نستخدموش او نتعالى على الامر. ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده تربيه ايه ما احنا تربينا ما اهالينا ما الدنيا ما فلانات ما دول ماشيين بالبركه. لا ادام في اسباب واحنا امه السببيه والكون قايم على الاسباب ادام في اسباب يا جماعه خدنا ان احنا يلا نتعلم صح يلا نربي صح يلا نفهم بعض صح يلا نتعامل مع الاخرين حتى بطريقه صحيحه يبقى غلط جدا جدا جدا 700 علامه غلط ان احنا ما ناخدش بالاسباب ديت ونعلب نفسنا او نتكبر على الامر او سيبكم بالكلام الخزعبلات ده. يعني زوج يجي يهزق في زوجته عشان بتقول له لا اصل انا سمعت في التربيه كذا لا اصل مش عارفه انا كان في حضرت محاضره وكان فيها وما ينفعش انك تعمل ليه تهنها وليه انك انت اصلا ترفض حاجه زي كده او العكس يجي الاب يقول لها لا يا بنتي اعملي كذا يا بنتي اعملي ما بتستجبش. خلينا نعمل الحلقات دي تبقى حجه لينا اللهم امين يا رب قولوا امين تبقى حجه لينا وليكم مش حجه علينا ونتعلم مع بعض ومش عيب. يعني حتى لو الكبر 50 60 70 مش مشكله المهم ان احنا قدامنا وسيله للتعلم ناخدها وديت الحكمه ضلت الايه المؤمن. دي المقدمه اللي كنت حابه ابتدي بيها يلا جبت الورقه والقلم يلا بينا تعالوا ندخل بقى على الاداه اللي هنقولها. الاداه النهارده اسمها اي مسج انا والحل. إيه اسمها انا والحل يعني ايه يعني لما احب افهم ابني سبب تصرفي معاه هو عمل موقف معين وانا حابه ابين له سبب تصرفي معاه اقول له الجمله دي ايه هي بقى الجمله ثلاث حاجات احفظي معايا وسهل جدا جدا. وعلى فكره يعني الامهات اللي استخدموا الحاجات دي فرحانين جدا يقول لك ايه احنا ذات نفسنا اتغيرنا المفهوم التعامل مع الطفل احنا ذات نفسنا ما بقيناش نعنف او نغضب او الام اللي مش عايزه اقول انا مش عايزه اقول بيسموا بعض ايه وقت الغضب ولا وقت ما يحصل موقف ندي ولا وقت المذاكره ولا المراجعه ولا الامتحانات ولا تعديل السلوك. ثلاث حاجات المفروض ان انا اقولها في الاداه بتاعه انا والحل او اي مسج. انا حاسه دي رقم واحد انا حاسه ووصف شعوري واحنا خدنا اداه توصيف الشعور وقلنا ازاي نوصف الشعور صح واقول ده غضب ولا حنق ولا سخط ولا احباط ولا قلق ولا توتر ونتعلم ده اوصف شعوري ده رقم واحد. انا مصدومه انا زعلانه انا اتخضيت انا محبطه كل ده او ممكن يكون موقف فرح ايجابي ليه نجيب الحاجات السلبيه ممكن يكون فرح واد عمل حاجه حلوه مثلا انا مبسوطه انا فخوره بيه انا ممتنه للامر اللي حصل دوت يبقى ده رقم واحد بوصف الشعور انا حاسه وبعد كده اقول ايه ليه أنا مبسوطة أو ليه أنا زعلانة بسبب الموقف. لازم أرجوكم وبوس إيديكم وحب على رأسكم احفظوا بقى لازم أسبب الموقف لابني أو بنتي أسبب شعوري بالفرح أو الاستياء دوت تجاه الموقف الفلاني اللي هو إيه اللي هو عامله رقم اتنين يبقى أنا الشعور وبعدين ليه أنا بشعر بالكلام ده. تالت خطوة الحل إيه الحل احنا قلنا من سن يعني إيه من 2.5 وانت طالعة لحد مثلا 3.5 و4 من 4 بدي الفكرة والأداة اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده بتاع دحرج الفكره وازاي انمي عضله تفكير ابني. لكن على الاقل في الفتره ديت بدي ايه بدي الحل او خطوات اوليه للحل الصح الخطوات المتوقعه الحل المتوقع. طيب بلاش كلمه ايه بقى خلي بالكم ركزوا معايا نوكوا ثواب بلاش كلمه انا زعلانه منك بلاش كلمة منك دي، منك دي لا، يبقى أنا بعمل إيه؟ بشخصن الأمر. كشخص أنا زعلان منك كشخص؟ لا، أنا زعلانة من الموقف تجاه الفعل اللي أنت عملته، الموقف اللي أنت عملته. فممكن يكون أنا زعلانة منك ده ببتز عاطفية لأنه زعلان وماما غالية عندي فما ينفعش أزعلها. وأقول له ليه أنا زعلانة منك؟ عشان بتعيط؟ أنا زعلانة منك علشان ما غسلتش إيدك؟ زعلانة لا بلاش منك دي، أنا من الموقف اللي حصل. وأقول أنا زعلانة من الموقف أو الموقف ده صدمني، الموقف مش هو. مثلا أبو ضربه وزعق له والولد بيعيط، تقولوا أنا زعلانة منك عشان أنت زعلت بابا. والأغرب بقى الكارثة كل معظم البيوت بتقع فيها، الأب يفضل يلوم على الأم، شفت ابنك بيعمل إزاي؟ شفت بنتك مش عارف؟ أنت معلمتهمش وأنت مربتهمش. ويفضل يضغط عليها ولازم تهزقيه ولازم مش عارفة تعلميه الأدب، ولازم شفت رد عليا كلمة بالكلمة، شفت الواد قال إيه؟ هو الكلمة المشهورة المتعارف عليه، أنت أم فاشلة وعيلك فاشلين وخربت بيتي وبوظت عيالي. كل ده خلي بالكم ده غلط، ده غلط. الفكرة بصوا يا جماعة، الفكرة لما يبقى عندي فكرة بتجيب لي شعور معين وبتولد عندي شعور معين وبتولد عندي سلوك معين. احنا بنغير الشعور والسلوك ليه؟ بتعديل السلوك والحاجات اللي احنا بنقولها لكم دي. لكن بصوا الاجمل بالله عليكم، ويا ريت نتعلمه فعلا، تبقى مهارة تحفة جدا جدا، تبقى امهات ممتازات لو عملتوا الامر ده، لو استطعنا ان احنا نغير الفكر ذات نفسه. الفكر افضل طريقة عشان اغير ادراك وقناعات ان انا اغير الامر ده، ويتغير الموقف وتتغير قناعته هو تلقائي هيغير سلوكه لان قناعته اتغيرت. ودي نقطة خلاف كبيرة جدا جدا جدا في مدارس التربية عشان بس تبقوا فاهمين، او ما بين الاب والام او ما بين المربيين وبعضهم. مثلا تلاقي الطرف عاوز لازم نغير السلوك مباشر وفوري وتعديل السلوك، ماشي سيبك من فوري، ممكن ناس تصبر لكن اهم حاجة السلوك وتعديل السلوك. صدقوني بياخد وقت، طبعا بياخد وقت، لكن الافضل اسمعوا مني الهدية والله صدقوني، الافضل هو تغيير القناعة، التغيير عن طريق تغيير الادراك ذات نفسه. اغير ادراك الطفل ذات نفسه، اخاطب عقل الطفل ذات نفسه، اخاطب عقل ابني او بنتي خطوه بخطوه وما زهقش. تقول لك ده بيسال ولا عشان ده السؤال قاله 50، يقول ما تزهقيش من اسئلته. اسئلتهم بتعمل ايه؟ بتفتح عضله المخ، بتكبر عضله المخ، بتخلي ابني عنده اسئله. ليه؟ لان انت زي ما قلنا كده انت جوجل بتاع ابني، انت الموسوعه بتاع الطفل. ما زهقش من اسئلتهم. ابي احكي لكم على قصتين تحفين جدا جدا، وقلتها قبل كده اعيدها في كل حلقه، ولو جه الموقف اعيدها تاني لاني شفتها قدامي في مواصله ساعتين من مصر اسكندريه، وقدامي كان ولد وابنه، يعني اب وابنه. الابن تقريبا 5 سنين، يعني ما يزيدش عن 6 سنين بالكثير قوي، وعمال الاب طول الساعتين وشايف الشجر وشايف البيت ده، والبيت ده مبني غلط بقى لعلمك عشان الطريق ماشي، وبعدين لو كان على الطريق الزراعي كذا كان على الطريق الصحراوي كذا، ولعلمك بقى احنا لو احنا ماشيين العربيه بص ادت اشاره. الولد 5 6 سنين والاب عمال يقول له الساعتين نقول هننام في المصه ما نبناش، عمال يكلم والابن يسال، وشايف بقى الاسفلت ده انت عارف المفروض ان هو يعمل له اصلاح وصيانه وكل كده، وشمم الريحه دي ريحه الكاوتش اللي بيتعمل وبيتحك في قلب الاسفلت. 5 6 سنين الاب طول ليه عمال بيوسع المدارك، بيوسع المدارك. كان يوم ليله الكريسماس بنتي جايه معاها مجموعه من صاحباتها، وبيسالوا في حاجه عجيبه جدا، سؤال، عارفين الاسئله بقى، قعدنا في السؤال 3 ساعات. الليله دي مش ليله عيد ولا حد بيحتفل بواحد واحد، لكن هي دي السنه بتاعتنا. مش عارفين ان في سنه عربيه وسنه كانت 3 ساعات بنشرح يعني ايه السنه العربيه والشهور العربيه وازاي جالنا التاريخ الميلادي، وبعدين بقى ازاي الخلافه سقطت بقى وفتحنا بقى يلا والدنيا والخلافه والاسلام. هيصل 3 ساعات حتى يعني وهم مستمتعين مش عايزين الموضوع يخلص ومش عايزين الكلام يخلص. ما تزهقوش في المرحله دي، لان دي مرحله الاستيعاب، مرحله ان ابنك ياخد منك، مرحله ان هو يفهم. يبقى بقول انا الشعور، وبعدين بسبب الشعور ليه يا ابني انا زعلانه وليه انا فرحانه، وبعدين ايه الحل او خطوات اوليه هو يكمل الحل. تغيير الافكار والقناعات افضل 1,700,000,000,000 مره ديشليون من ان انا اعدل في سلوك بدون القناعه ما تتغير او احاول. لازم ادراكه يتغير ونجحت يبقى كده. بصي اديكم مثلا، لما ابنك مثلا يجي يضرب اخته، ده اساسي، الصبيان بيضربوا الولد بيضرب اخته، فعيطت. الفكره بقى انه ايه؟ ان هو عنده اختي زعلانه، وافكر ازاي مثلا اصالحها. لو احنا متعودين مثلا على الاساليب وعجله الاختيارات وهتكلم عنها النهارده برضو، ازاي اصالح؟ بص الغلط بقى اللي بيحصل منك امهات، كامهات بقى يجي الولد اقول له انا زعلانه منك جدا عشان انت ذكرت ضربته انا زعلان. ممكن تقولي انا زعلان ازاي تعمل كده، ازاي تضربها، بدون ذكر ترتيب الخطوات الثلاثه اللي انا قلت لك عليهم في اداه اي مسج او انا والحل. هتبقى الفكره ايه؟ هتتغير من ان اختي زعلانه ماما زعلانه بس، فما يصلحش ويفضل الموقف يتكرر وما يتحلش ويرجع تاني يضرب في اخته وتاني لا لا لا انا زعلانه وكده واتصدمت ان انا عارفه ان كذا بسبب بس الضرب، الضرب ده ما ينفعش وكذا، واحنا عندنا حاجه اسمها حوار وعندنا حاجه اسمها كذا وكل واحد يقول حاجة. هو ده. وبعدين الحل ان احنا نشوف البدائل، مين اللي غلطان، طب مين اللي بدا، طب نقسم الوقت، طب ناخد، طب انت نص وهي نص، طيب كذا، طب الاعتذار. خطوات. انا حاسه بالزعل علشان انت كلمتيني بصوت عالي واتمنى تقول لي اللي انت عايزه بس بهدوء من فضلك لو سمحت. انا حاسه بالاحباط عشان رمي الكتب والشرابات والدنيا كلها على الارض، واتمنى ان انت تضعهم مثلا على المكتب. الامر بصي ايه، بصي تقول لك لا ده انت بتتكلمي على اطفال ملائكه دكتوره هلا، ده اطفالنا دول، ده العيال لو ما زغرتلوش، والواد لما قرتلوش الاسلحه الفتاكه اللي انا معلقاها على الحيطه دي، ولو ما عملتش وما سويش ولا في دماغه ولا يعمل ولا يتعظ اصلا، بس بيسمع. بتتحطي خليه في دماغه، والله يستجيب صدقوني. ما تزهقوش واستمري، مش مع اول موقف سلب انا قلت لا، قلت كم مره يعني، قلت كم مره يعني، 300 600 800 1000 يعني، ولا بلاش بقى كده، خلونا ايه، خلونا مع بعض وجهدي والتربيه ما هي والله الا مجهود، بس اصبري وان شاء الله ربنا هيكرمه. احساسك ايه، ها، وليه، ليه حصل الموقف والحل ايه، دول الثلاث خطوات بتاعه الاي ماس. كده بعلم ابني ايه، بدل ما يقعد يعيط تمام ومخه يتعلم لا لا ده انا واقف بالعياط وكذا، لا ده مخه يتعلم ايه الحل، وفاهم هو عاوز ايه، وفاهم ايه هو عايز، انت عايزه منه ايه. ده تحفه جدا جدا جدا جميله الاداه دي. يلا نخش على الاداه اللي بعديها. معاكوا ورقه وقلم، بتكتبوا ولا بتكتبوش؟ طيب بصوا، اداه النهارده دي اداه بقى، أداة الهدوء، أنا بسميها كده أداة الهدوء في التعامل. الأداة دي بستخدمها من سن كام؟ من سن 4 سنين وأنا طالعة. لما اتكلمنا على أداة الأي مسج، لما يكون عندك مشاعر ومش عارفة تعملوا إيه وبتسوي إيه والعيال لا طلعي المشاعر، أنا حاسة بس وصفي صح، وبعدين يكون الحل واضح ومحدد وفي خطوات، عشان ده سن 4 سنين فلازم يبقى فاهم وينفع لفوق. والله من 8 9 10 13 15 المرحلة المراهقة المتوسطة أو المراهقة المتأخرة دي اللي لها أمور تانية وهقول لكم إيه البدائل بتاعتها، لكن أفهم شعوري الأول تجاه الموقف، ها، وشعوري تجاه الحل قد إيه، مش شخص ليك. تمام كده؟ تمام. يلا نخش على أداة جديدة كده، أداة جميلة جدا جدا، كل الأمهات محتاجينها، كل الأمهات محتاجة الأداة دي، وخصوصا لو عندها ابن بيعيط، ابن عندي، ابن زنان، بيغضب، طفل غضوب، طفل كذا، اعمل شوفي كده، شوفي اللي أنا هقوله لك ده. لما يحصل غضب أو موقف غضب شديد ويضرب ويكسر ومش عايز ومش عايز يسمع وعمال كذا، يا ابني اسكت يا ابني ده بيقدرش، اختاري الأداة اللي أنا أقول لك عليها دي، اختيارات الغضب أو عجلة الاختيارات. احنا عملنا قبل كده لوحة برضو مدورة كده وعليها اتفاقات احنا متفقين عليها، النهاردة هنتكلم عن برضو لوحة مدورة عليها برضو اتفاقات ساعة الغضب، أعمل إيه وإيه البدائل وإيه الحاجات اللي تخليني قاعدة. اختيارات الغضب دي بعلم ابني إن المشاعر، مشاعرنا وغضبنا ده حاجة طبيعية، أنا بغضب وأنت بيغضب وأي حد ممكن يغضب، ولكن تصرفاتنا وقت الغضب هي اللي محتاجة تصحيح. اللي مش صح اللي أنا أقوله الشتايم أو الضرب أو الزعيق أو الصوت العالي أو التفتفة أو حرف الأشياء، ده مش صح. أنا شفت فيديو لأطفال بيشرحوا قصة الإيد، فاكرين قصة الإيد وقت الغضب، وقلت لكم حالة المخ، وأطفال سن 6 سنين واقفين يشرحوا، المدرسة عاملة لهم تاسكات وفيديوهات وصورتها ونزلتها على اليوتيوب، كل طفل عمال بيشرح بيقول ان دي منطقة الذكريات السيئة والأليمة، ودي منطقة اتخاذ القرار، وساعة لما بغضب ما بعرفش اتخذ قرار، اوعى تغضب، وعمالين بقى في الفيديو عم كده، اوعى تغضب اوعى تغضب، علشان يفكروا نفسهم وبالشرح ده ان وقت الغضب انت ما ينفعش تاخد قرار سليم. شوف الاطفال كام، 5 سنين و6 سنين. طيب وقت الهدوء، ها وقت الهدوء نقعد نفكر كده مع بعض بكل الطرق الممكنه، ايه اللي ممكن يخلينا هادين مش غضبانين؟ اساليهم واسمع منهم، ونتصرف ازاي وقت الغضب، او انت ادي لهم اقتراحات لو هما ما عندهمش، فتحي دماغهم. طيب ايه الاداه ديت؟ بجيب لوحه تمام وبرسم عليها دايره كبيره كده ونقسمها لخانات، او ارسمي مربع، المهم الدايره شكلها حلو عشان تعرف تلف، ونكتب في كل جزء بلون بقى مختلف كده، وشكل جميل كده ولون مختلف، حل، وطفلك يكتب معك او يرسم معاكي وقت حل الغضب اعمل ايه. فلما يغضب ابنك مثلا اقول له تحب تفكر ها في ركن الواحه اللي احنا قلنا عليه وشرحناه قبل كده في حلقاتنا اللي فاتت لو انتوا فاكرين، ولا تختار من اللوحه وعجله الاختيارات طريقه علشان انت تهدى. تعالوا معيد معاكم تاني شرح اداه الوقت الايجابي او وحده الراحه اللي احنا كنا مسميينه ركن الراحه. ركن الوقت الايجابي ده ركن الجميل قوي، عارفه الركن الشديد اللي بنقوي اليه الله سبحانه وتعالى. من سنه 3 سنين بشرح الكلام ده وبتكلم واحكي عن الركن ده. الركن ده كل لما تكون متضايق اروح اقعد فيه افكر، الركن ده راحه نفسيه، فكر في حاجه حلوه، فكر في ورده، فكر في حاجه جميله، في اي حاجه انت بتحبها. ركن بطلع منه انا مرتاح نفسيا وبطلع كم الغضب اللي جوايا دوت ازاي كده. هو مجرد تفكير، انا عايز اقول لكم ان مجرد اسقاط الفكره على المخ، المخ بيصدقها حتى لو ما عاش حاله الراحه، حتى لو ما عاشهاش. انت كأم بقى نصحه وسمعي نصيحتي الجميله التحفه، رقم نصيحه تحفه هديه النهارده، اعملي الركن ده ركن الصلاه. وانا قلت لك اعملي ركن في البيت ان شاء الله بملايه، وحطي عليها حدود كده وسجاد جميل وزينه وحاجات جميله وورود متعلقه وريحه شكلها حلو كده وريحتها حلوه وحاجه كده تبقى نظيفه كده، والمصحف والسجاده الصغيرين بتاعتهم والمصحف بتاعهم، الطاقيه بتاعه الولد والخمار بتاع البنت، وشكلها جميل يحبوه. وخلي وزينيه وحببيهم فيه وحببيهم في ركن الصلاة عشان يحبوا الصلاة ويعرفوا ان المكان ده هو مكان الراحة بتاعهم. يوم لما هرتاح اقوم اصلي ركعتين او امسك مصحف، اعملي كده هم يعرفوا ان لما بدخل ركن الصلاة انا برتاح. اعلمهم يدعوا، وان وقت لما اكون وادعي ربنا يشيل عني، وعلمهم يشتكوا لربنا. واحكي قصة سيدنا لوط لما راح الى ركن شديد هو الله سبحانه وتعالى، روحوا يحكوا لربنا ويطلبوا من ربنا. الامر بتاع ركن واحد الراحة ده جميل جدا جدا ان انا اربطه بقول لكم بالصلاه. ايه ده هو انت معدي في ركن الصلاه؟ خلاص مش هزعق هنا، عملت ايه؟ يبقى ركن الصلاه مفوز زعيق. ايه ده هو انت في ركن الصلاه؟ ايه ده ماشي خلاص هدعي لك. ده ركن الصلاه فيه امتيازات. يبقى واحد الراحه عنده كذا، يبقى اللي انا محتاج ما بيصليش، ما بيقولوش، مهما اقول لهم ما بيعمل. ليه ده انا عملت اسقاط ذهني رهيب في راحه نفسيه في المكان ده. يبقى انا اقول لهم وقت الغضب تحب تروح الركن الراحه، للركن اللي احنا قلنا عليه الركن الجميل ده اللي هو الوقت الايجابي، الوقت اللي بفكر فيه في حاجات حلوه، واطلبوا من ربنا او اختاروا من عجله الاختيارات. فايده عجله الاختيارات بقى وقت الغضب انه بيتعلم ازاي يحب مشاعره. مش انا انسان مش طبيعي، انا بغضب وكل الناس بيقولوا ايه ده احنا ازاي كنا كده. حتى لو الغضب، حتى والغضب بالعكس، وافهم اولادي واعرفهم ومن سن 3 بيقبلوا يا جماعه الكلام والحكاوي، ان الغضب ممكن ساعات كتير يكون مفيد جدا لما اغضب لله سبحانه وتعالى واغضب لحدود الله سبحانه وتعالى. وممكن احط في خانات الغضب دي حلول، مثلا ها اول ما تغضب عايز حضن ماما، الطبطبه، ها ابوس على راسك، ترسم بالالوان، سباحه، جري لفات 10 لفات، تعمل ايه، نسقف مع بعض، نقول، ندعي، نصلي. في اختيارات، وهو يبقى موافق وفاهم. للاطفال اللي لسه ما بيعرفوش يكتبوا ارسم لهم رسمات بتعبر عن الكلام اللي انتوا اخترتوه، او قولي له ان دي معناها كذا وفيها رسمه عشان هو يفهم يقول انا هختار الحل ده. يبقى بيعمل ايه؟ بحد من الغضب، الغضب له حل، مش مش مش مش غلط ان انا ما اغضبش، ولكن ان انا ازاي ان انا ادير الغضب بتاعي واحجمه ويبقى غضب ايجابي. ثلاث ادوات قلناها النهارده، من فضلكم ارجع له الحلقة تاني وعيدوا الأدوات دي واكتبوا ورايا واكتبوا النقاط اللي ممكن تعمليها، وشوفي لو في أسئلة وجربي مع أولادك واتصلي بينا وإحنا نتابع معاكي، نتابع معاكي وصلتي فيه في كم أداة منهم، إيه اللي كان رد الفعل مع ابنك ومحتاجة فيه استفسار. أدعو الله سبحانه وتعالى رب ينفعنا بالحلقة دي، اللهم أمين، ويجعل أولادنا وأولادكم كما تحب وترضى، كما يحب الله ويرضى. إن شاء الله فصل قصير ونرجع معاكم بسرعة على أسئلكم واتصالاتكم. فصل وارجع لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل كده وناخد أول تعليق معانا. أبو محمد اليماني، السلام عليكم يا دكتورة، أنا همسح تعليقي بعد ما تقرأيه، تش ضمنك إن أنا كنت هقرأه. أنا همسح تمام. إحنا كرجالة مغتربين زعلانين منك علشان أنت دايما بتجي علينا ومش بتوصي الزوجات، وأرجوك قولي كلام تبقي حاسة فيه المغتربين. طب يا أبو محمد اليماني والمنياوي، منياوي الصعيد وأهل الصعيد، طب اسمع معايا يا أبو محمد، كويس ان انتم فتحتوا الموضوع دوت. انا عماله بقالي اكتر من اسبوع عماله ارد على ناس خاصه بموضوع ان احنا لنا تقريبا فيديوين، ثلاث فيديوهات في موضوع المغتربين. فيديو وجهته للزوجه وللناس اللي متابعه معايا اكيد عارفه الكلام ده، لكن خلينا نجمع الثلاث فيديوهات في في في, في فيديو واحد، وده سبحانه وتعالى الوقت يكفي. يعني اولا حال المغترب ايا كان سبب لاكل العيش، لظروف سياسيه، للاضطهاد، مطارد، ايا كان ظروف انت اغتربت وبعدت عن بيتك، حال المغترب مسكين. الزوج اللي بيبقى بره مغترب ده والله حتى العزاب يعني اللي لسه ما تزوجش مسكين، عايش في شقه مع مجموعه من الشباب اللي معاه او مجموعه من الرجال وبيتقسموا فيها، بيناموا على الارض ولا ما ناموش على الارض، لقمه اتعملت ياكلوا سندوتشات من بره اي حاجه يعني، ويحاول يوفروا عيني علشان خاطر زوجته. متبهدلين متبهدلين، دوام كام بال 12 وبال 18 ساعه. العتاب اللي بيجي عن طريق ان انا قلت في فيديو من الفيديوهات كاني خاطبت فئه المهندسين والدكاتره اللي يستطيعوا انهم ينزلوا كل 6 شهور او سنه، وما راعيتش الناس اللي الكفيل بيقعدهم سنه وسنتين والكلام ده. بصوا يا جماعه ايا كان، والله حتى لو كانوا شهر ولا اتنين ولا ثلاثه وسنه وسنتين وثلاثه وبعيد عن بيتك، انت بتتعرف الغربه لها ثمن. اسالونا احنا الناس اللي متغربه تعرف الغربه لها ثمن، لها ثمن رهيب ولها ثمن قاتل على الزوج وعلى الزوجه. طيب تعالوا نقسم الامور شويه، مش عايزه حد يزعل، انا هتكلم الجزء اللي خاص بالرجال والجزء اللي خاص بالنساء، وارجوكم محدش يزعل من القصه دي. ليه؟ لان الحق حق، تمام، وده اعرف اللي لنا زي ما احنا عايزين اللي علينا. يعني احنا لنا ايه؟ ها هتقولنا اللي لنا، طب ما تعرف اللي عليك. الاصل في منظومه الزواج الزوج والزوجه في مكان واحد. زوجك رايح موزمبيق، انا معاه في موزمبيق، طب ما تحطش في الظروف ومجيها كارثه، والضرائب اللي ولا اللي بتتعامل عليه وبتتفرض عليهم، ولا مش عارفه الاقامات بتتفرض ايه ولا كلام ده، لا ده يبقى انا بشتغل عشان اتضايق لو هي معايا هي والاولاد. طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ ان انا بشتغل لفتره سنه ولا سنتين زي انتم ما قلتوا في سؤالكم، وبينزل لها كل الفتره دي. طيب لكن الاصل ان انا بنزل على الاقل من يعني كل 6 شهور مره او كل سنه مره وراعيها. طب خلال ال 6 شهور او خلال السنه او السنتين والثلاثه اللي انت غايب عنهم ايه الوضع؟ يعني كان فيديو من الفيديوهات سال المتصله سؤالها كان ان زوجي زعلان مني انه مغيب بقاله سنتين، وزعلان مني بقالي شهرين بتحايل عليه مش راضي يكلمني، ده كلام؟ يعني ده كلام انهي القوامه؟ على فكره القوامه، قوامة الرجل بما فضل الله بعضهم وبما أنفقوا دولت، إيه القوامة؟ القوامة حق من حقوق المرأة، فرض عليك أنت كزوج وحق من حقوق المرأة. يبقى أنا كراجل، الناس اللي زعلت ما أيوة أنت زعل، الراجل يوم بكل تصرفاته، ومش عيب أن أنت تعرف أن أنت مقصر. يعني أنت مش عايز تسمع أن حد يقولك أن أنت مقصر في الأمر ده، لا رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي. والهدايا يا سيدي احنا هنغلفها لك النهاردة ونقولها لك بطريقة شيك وجميلة عشان النفس تتقبلها. أنت تراعي بيتك وزوجتك وأولادك ولا يمنع سفرك وتعب مطحون، معلش اديهم ربع ساعه، ما تش طالبه منك الساعه، باجي متدهمل مش شايف قدامي، باجي بترمي بهدومي، باجي مش عشان ما هو انت مش بتتجوز وترمي. يعني خلوا بالكم يا جماعه من الكلام ده عشان هنسال وفي اعناقنا. تراعي الزوجه والاولاد عاملين ايه؟ كويسين؟ سمعني يا ابني صوتك عامل ايه؟ كذا، الله يعينك، الله يقويك، الله يكذا، بس مش قادر سجل لهم تسجيل صوتي، لازم اتصال مرئي على الاقل، لازم اتابع فيه الاولاد. وفي اخر الاسبوع حتى في يوم الاجازه اللي بدا بعد الدوام يوم اجازه انت بتاخده، خد في اليوم الاجازه ده ولو نص ساعه مع اولادك، كل واحد يفتح كاميرا، الدنيا بقت مجاني والنت مجاني في الكره الارضيه كلها، استخدموه صح، واسال على اولادك واسال على زوجتك وتتبع امر زوجتك وتتبع امر بيتك وعيالك، ما تسيبهمش كده. تقول لك ما بيدينيش مشاعر وانا كذا، لكن انا اعرف طبعا دي فئه قليله 1 ولا 2%، لكن بقيه الزوجات الله يكرمكم الله يبارك لكم، يعني تحفظي الغيب لزوجك وانت ما شاء الله عليكي يعني عفيفه طاهره شريفه محافظه على اسم زوجك، وان غاب عنه حافظته في نفسها وماله وولده، دي الزوجه الصالحه. لكن بقى الدعاوي اللي طالعه بقى الترابنتينا بتاع الايام دي والكلام اللي طالع اللي مش عارفه اعمل ايه، اصل ما عوضنيش، اصل انا محتاج، خطاه لا يبرر لك فعل الخطا، ابوس ايديك يا بنتي. خطا الزوج او تقصير الزوج في امر لا يبيح لك ان انت تاخدي مسالك حرام، الله سبحانه وتعالى خير شاه، وانا ثالث شريكين ما لم يكونا، انا ثالث شريكين وانتوا الاثنين شركه في امر واحد. طيب انا مش قادر انزل. الله يعينك يا ابني، ونوصي زوجتك عليك، الزوجه الاساس تحملي زوجك يا بنتي، وظروفه كده وابتلاء، ندعو الله سبحانه وتعالى يفكه ويرجع كل غايب يا رب، ويرجع كل بعيد لبيته، لكن استحملي وتعالي معلش وكلميه وحاولي معاه. وانت يا ابني الحلال الله يصلح حالك، لما تيجي زوجتك تعدى او تيجي تصالحك، لينوا في ايدي اخوانكم، لينوا، خليك هين لين سهل المؤمن، رجع للحق هين لين سهل. واعتذر الي اخاه ولم يقبل عذرا لم يرد الحوض، دي كارثه يا جماعة، عرفوا صح عشان خاطر، عشان ما نقعش في غلط. لو واحد أخوك في الله مسلم جاي علشان يعتذر لك وانت لم تقبل العذر لم يرد الحوض، النبي صلى الله عليه وسلم والتمس لأخيك 70 عذرا. طيب هي جت وتصالحك خلاص، لين، ده العكس هو اللي بيحصل، الست هي اللي بتتقمص وهي اللي قماصة، تيجي انت بقى راجل كده بقول خلي الشنب جميل واقبل يا ابني، اجمل معلش اسمع، خدها احتويها، طبطب عليها، كتر خيرها انها شايلة بيتك وعيالك، خدامة وطبخة وكنسة وكهربائية وسواق تاكسي، بتوصل عيالك لقد كذا، وبتقعدة وبتذاكر وبتراجع وطبع. معلش معلش انت الراجل، انت لسه معلش مطحون وكذا، الله يعينك ويبارك لك في رزقك يا ابني ويعينك على غربتك، لكن راعي زوجتك، راعي زوجتك، ودي النقطة اللي احنا بنقول وتفقدها. وانت يا بنت الحلال كلامي ليكي بقى، زوجك الله يعني شوفي شوفي هو مطحون ازاي، ولا لقمه ولا طبطبه ولا بيجي حتى يسكن فيه ولا حتى يجي علشان يتكلم، ولو كل لقمه كده ولا كل بتاع مش عشان يلا عشان الدنيا ويوفر لكم عشان يعيشكم عيشه كريمه، لا تشحتوا ولا تعملوا ولا الكلام ده، تمام؟ فالفكره في ايه؟ الفكرة انك انت تصبري رقم واحد، وتحمدي وتحاولي تكوني فعلا يعني اقول مثلا بردا وسلاما على قلب زوجك، ده جزء. الجزء الثالث اللي بخاطب فيه، اخاطب فيه كل الحكام والحكومات، يعني الناس يا جماعة احنا بنقول بنقيس ازاي يعني تمدن البلد الفلانية ورقي البلد الفلانية، بتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها. يعني انا لما يطلع واحد علشان يعزق بدل ما هنا يروح مش عارف يغسف عشان هناك في حقوق وهناك في مادة زيادة عشان هنا في كذا ما توفروا وفي موارد في موارد وفي كذا وفي كذا، ندعو الله سبحانه وتعالى يفك على الأمة كلها، اللهم أمين. فانتوا ما تزعلش، لا الزوجة تزعل انا جاي عليك وسايباني وعاملة وسايبني وما بيسألش وبصالحه وما بيتصالحش، بيقفل عليا ما بيجاوبش على الواتس كذا، لا لا انا لوم عليك في حاجه زي كده، ولوم عليها ان هي تشد عليك واعمل وهات وهات واعمل واحنا محتاجين واحنا كذا، وفي الاخر تقول لك اصل سايبني. لا تستحملي زوج، وانت بالله عليك تابع اهل بيتك، انا اعرف زوج وكذا اب والله مسافرين واهل وعيالهم بالخمس ست عيال، يجيب عيل عيل كل يوم كل يوم وهو شغال 18 ساعه دوام، ويجي كل ويتصل باولاده ويكلم اولاده ويشوف بنته الفلانيه ويقعد، والصغيره يقعد معاها 5 سنين يفضل يتكلم معاها ويضحك فيها، وهي كل شويه تقول انا اخد حظ من اخواتي التانيين، كل واحد يتكلم تقعد معاهم شويه تكلم ابوها وتعمل صغيره، وبيراعوا بيراعوا الكلام ده. فيعني وصيه ورساله حب، ورساله حب وتقدير وامتنان لكل مغترب، الله يعينك ويرزقك ويعينك على اللي انت فيه، بس راعي اهل بيتك. ومعلش هي دنيا يا ابني، احنا مختبرين في الدنيا دي، دنيا استحمل والله يا رب يكرمك في زوجتك ويبارك لك في كذا، بس تابع لو ما فيش قال الله قال رسول الله في بيتك، خلي بالك راجع وشوف اين هم من الله، اين هم من الصلاه، وامر اهلك بالصلاه، واصطبر على، شوف الطاء المطبقه عامله ازاي، جامده جدا الكلمه دي، واصطبر عليها، اصطبر عليا، اصطبر، شوف حالهم مع الصلاه، حالهم مع ربنا، مامور بكده او تحاسب تحاسب. عذر بقى ان انا مشغول ومطحون، معلش ما هو مش مش ما هو الثواب بالزياده ده، ما هو بزياده المشقه، وعلى قد المشقه ياتي الاجر ان شاء الله. ادعو الله سبحانه وتعالى يرد كل زوج لزوجته، ويخلي كل زوجه حنونه على زوجها المسافر المغترب، ويا بنتي فرحيه، واحنا في حاجات كثيره جدا جدا بتقال للزوج المسافر، وحاجات كتيرة بتتقال وبتتعمل وحاجات تحفة جدا جدا، اجهدي وسعيدي بيدك وسعيدي زوجك، ادعو الله سبحانه وتعالى بصلاح الحال لكل الناس. يعني هكتفي بأسئلة اللايف، ناخد كده لو معانا اتصالات او اول سؤال معانا متأخر. السلام عليكم يا دكتورة هالة، انا جوزي مسافر برضه وبيجي شهرين في السنة. طيب طب كويس انه بيجي شهرين، في ناس بتقعد بالاسبوع والعشر ايام وشهر. وانا معايا ولدين، الكبير 2.5 والصغير لسه مولود، لو سمحتي ابني متعلق بيا جامد جدا وعايز اعمل له كل حاجة، واتصرف ازاي معاه ومع اخوه بحيث ما يكونش انا الشخص الوحيد اللي بيلجأ ليه. بصي نصيحة، طيب حاضر هاخد الاتصال بس اجاوب على السؤال. الام اللي معاها طفل لسه مولود، دايما مراعاتنا للطفل الكبير، ليه؟ اللي مولود احتياجاته عايز ياكل ويشرب ويغير، وحط له اللوشن وخلاص، تمام كده، ده ده جزء. لكن الطفل الكبير هو اللي شايف امي بعدت عني، حنانها راح، في حد خدها ويضرب الولا ويضرب ابنك الصغير ويعمل كذا، ومتعلق بيك انه ما يعرفش الا انت. فانا من فضلك دايما دايما اعطي اهتمامك للطفل الكبير، دايما اعطي اهتمامك لابنك اللي هو او بنتك الكبير، زياده من الحنان، شاركيه، تعالى شوف بيعيط، ده ما عندوش سنان، ده مش هات لي ابن اللوشن شوف عشان هنغير، ده ما اعرفش ايه، واعمل الحمام في الحمام ولسه صغير مش عارف. اشركيه بحب وبضحك والكلام ده، ودي كم من الحنان والدعم ليه. بعد كده وفوضي اليه المهام، ايه رايك تعمل الحاجه دي عبال انا ما اعمل دي، شاطر حبيبي ماما انت عملت، لا روح انت رد حبيبي، روح انت كبير اللهم بارك، هتبص لماما. ويفضل انك انت توكلي وتفوضي اليه بعض المهام خطوه بخطوه لحد ما ان شاء الله باذن الله في حالات التربيه اللي هنعدها في حاجه ده من الادوات جميله جدا اسمها ادوات تصغير المهام، هقول لكم عليها ان شاء الله الحلقه الجايه، بحيث ان احنا نعرف ازاي افوض لابني وما بيبقاش مخنوق ومتعلق فيا، ده بيبقوا البنات هو المتعلقين. يعني الله سبحانه وتعالى لكن بصلاح الحال. ناخد اول اتصال، فاطمه من كفر الشيخ. السلام عليكم يا فاطمه. وعليكم السلام. ايوه دكتور. ايوه يا جميل اتفضلي. حضرتك بس انا عندي يعني الكلام اللي حضرتك قلتيه كويس خالص جدا يعني، بس اتكلمت بقى على المتجوزين واللي جوزها مسافر، طب بالنسبه بقى للي خطيبها مسافر؟ اللي خطبها بقى له كام سنه يا فاطمه مسافر؟ لا هو لسه يعني دلوقتي بقى له دخل يعني بقى له 9 شهور كده مسافر، بس احنا مخطوبين وفي حصلت مشكله وكده، ف مش عارفه اعمل فيها ايه يعني. مشكلة مثلا خاصة بالأهل، خاصة بالاتفاقات، ولا حاجة بينك وما بينه فهما وثقافة؟ هو والله بصراحة يا دكتورة يعني أنا أحكي لك المشكلة وأرجو من حضرتك أنك تساعديني وكده، لأن أنا مش عارفة الصراحة أعمل فيها إيه. تمام. هو حضرتك خطيبي ده يعني إحنا مخطوبين أصلا، خطبنا عن حب. تمام. وهو غيور، بس غيور جدا. طبيعي. أنا عايشة في بيت جدي مع جدي أنا وهو بس لوحدنا، فليا ابن خالي حصل تطش كده بينه وبين مراته، فجاء قعد عندنا هنا 3 أيام وكده، فدي عملت مشكله يعني، فدي حاجه ضايقت خطيبي وكده، فهو بسبب المشكله دي عايز يفشكل الخطوبه، بيقول انا شايف ان انا مش مرتاح ومش هنرتاح يعني مش هنكون مبسوطين مع بعض وكل واحد يروح لحاله وكده. طيب المشكله دي انت اخطأتي فيها شرعا؟ تطلعي بشعرك مثلا قدام ابن خالك؟ لا مفيش، لا والله إيه؟ لا مفيش اي حاجه من دي خالص، مجرد ان هو غيره بس. ايوه هي غيره، وكمان يعني ايه عشان هو برضو يعني ايه مسافر وكده، ف يعني حضرتك طبعا عارفه ان المشاكل اللي بتحصل بين المخطوبين يعني ممكن بسبب اكتر مشاكل بسبب التليفون وكده. طيب انت فهمتيه يا فاطمه؟ فهمتيه ان وضحت له موقفك وان الامور عاديه؟ أيوة وانا واخده احتياطي. ايوه انا فهمته. ايوه فهمته وهو عارف، بس هو كل اللي بيقوله انا مش مرتاح وكده، دي حاجه جت على كرامتي وبس يعني. حصل فيه معلش سامحيني يا فاطمه، حاجه جت على كرامته، حصل فيه ان حد هزقه، اتجوزتي معاه في الكلام شتايم ولا كده ولا لا ايه؟ لا والله طب ليه ابدا ليه؟ لا والله يا دكتوره ابدا ما فيش اي حاجه، ربنا إيه؟ وحده اللي عالم يعني، ان انا محافظه عليه يعني محافظه على نفسي، محافظه عليه جدا. وحاولتي ودخلتي يعني ناس يا فاطمه؟ دخلتي ناس؟ ايه دخلتي ناس؟ ايوه اهلي قالوا لك ايه الناس اللي دخلوا كده؟ بس هم قالوا يعني مثلا انت كان ممكن مثلا عشان واحد قريبك جاء وقعد معاكوا في البيت وكده، كان ممكن منك رد فعلا ان انت تروحي عند والدتك او يعني تتكلمي تقولي ما ينفعش ان انت تقعد هنا وكده، بس انا طبعا بيت جدي ده مش بيتي انا لوحدي، فما ينفعش ان انا اتكلم واقول ما حدش يقعد فيه او كده. طب انت في مشاكل انك تروحي عند بيت والدتك او والدك؟ لا ما فيش مشاكل، هو حضرتك يعني انا عايشه مع جدي، لان جدي هو يعني معلش جدي ضرير بس وكده. طيب اسمعي، انا عايشه معاه، فخطيبي يعني المشكله هو خطيبي كمان واثق فيا، فمش عارفه اعمل ايه. هم اهلي كلموا والده وكده وكلموا اهله، بس طبعا ما فيش حد بيغصب على حد انه ياخد حاجه غصب عنه. جدع جدع جدع، عندك الفكره دي. هي دي بقى له قد ايه ما بيكلمكيش يا فاطمه؟ ده هو حضرتك دلوقتي يعني بقالنا اسبوعين وحاولت اكلمه وكلمت اهله وكده، بس برضه هو مفيش اي حاجه، كل اللي بيقوله انا مفيش نصيب بينا وانا مش مرتاح. طب تمام كلميني. طب اسمعيني، عايزه اكمل وكده. طب اسمعيني يا فاطمه، اسمعيني، هقول لك على شويه حاجات تحفه جدا. اولا ربنا يبارك فيكي واجرك خير على خدمتك لجدك الضرير، ويعني انه قعدك معاه، الله يا رب يجزيكي خير ويعطيكي يعني قوه من عند الله. جميل حرصك على انك تفهمي، قلت لك وضحي موقف، وضحت، دخلته ناس، دخلنا كان ممكن تسيبي جدك وتروحي كذا، كان مين هيخدمه؟ ده راجل والكلام ده. ابن خالك صحيح هو المفروض في حدود شرعيه، بطلع قدامه بحجابي، ما فيش تجاوزات في الكلام، ما فيش لمس، ما فيش اختلاط باللي هو الاختلاط اللي ايه اللي معروف. كان الاولى مامتك تيجي، حد من اخواتك ييجوا، او انك تروحي وتيجي، تبقى عند مامتك وتروحي وتيجي على جدك، بحيث تسيبيه على النوم بس ايه الوقت اللي يبقى فيه ابن خالك مثلا فيه ويراعيه بقيه الوقت، تعملي الاكل والحاجه والكلام ده. طيب خلاص ما حصلش كده، وحصلت الثلاث ايام دولت وانا ما فهمتش وحاجه ما كانتش في دماغي لاني بتعامل بطبيعتي وفهمت خطيبك كده، ومع ذلك هو رافض، ودخلته ناس وهو رافض، بقالكوا اسبوعين وهو رافض، اهلك كلموه وابوكي واهله وهو رافض. وزي ما انت قلتي انا عجبني جدا جدا كلمه ان ما فيش حد بيغصب حد انه ياخد حاجه غصب عنه، صح؟ صح. مع السلامه. ولا تتصلي، اسمعي اللي بقولك عليه. انت عملتي ايه؟ احنا في سوء فهم، فاحنا وضحنا سوء الفهم مره واثنين وثلاثه، وبقالنا اسبوعين وبنتكلم وبنقول وقبليها خلاص، ومع ذلك هو مش عايز. سيبيه لما يهدى، اديله فتره لما يهدى. الله يا ابن الحلال كذا، اديله اسبوعين كمان، شهر وما خدش موقف في الكلام ده، لا الف سلام. ليه؟ لان اللي بيبقى من دلوقتي مع اول موقف غير متفهم لردود الفعل اللي ما وراء الفعل، يعني بس هو الفعل كده، ايه اللي ما وراء الفعل، ومش فاهم نيتي وحاولت ابين له والناس حاولت توضح له ويقبل الامر ده، مع السلامه. هيتعبك، هيتعبك بعد كده. بص عشان بس ايه، يبقى في حته، في حاجه جميله جدا جدا اسمها الغيره، حاجه تحفه جدا. الغيره العاديه المتزنه دي حاجه حلوه وبتبقى زايده، وبقول لكل واحده خطبها بره او زوجها بره، من فضلك من فضلك اتحملي الغيره، لانه بعيد وبيبقى ازيد من الطبيعي. معلش، بعيد واهل بيته ولحم وعرضه وشرفه وكذا، وانت فين وروحتي وتاقرتي، معلش نستحمل الامر ده لان هو بعيد وكده، لما تبقوا مع بعض الدنيا بتهدى وبتبقى جميله. لكن ان تبقى الغيره لدرجه ان انا اشكك في اللي قدامي، هو عنده ثقه فيا؟ طب هو ايه اللي مزعله؟ هل طريقه الحوار؟ هل طريقه تناول الموضوع؟ هل عدم فهمك؟ ولا هو قال وكذا وخلاص قفل خلاص؟ اصل كون انه يطلع، بصي الراجل لما بينفر ولما بيكره ما بيقولش، فكون انه قال خلاص يبقى ده الامر ده وصل عنده ايه لمرحله ذهنيه، فدام الامر جه في ذهنه خلاص بقت فكره بينفس. سيبيه عرف وكانت، ما تتحيليش وما تتصليش وما خلاص خدتي باللي عليك ولا اي حاجه لمده اسبوعين، عمل ما عملش الف سلام خلاص، وانت على كده. والخير فيما ياتي به الله، وان كان خيرا ياتي به الله، وان كان غير ذلك يذهب الله سبحانه وتعالى، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. يا بنتي ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يريح بالك انت وكل مخطوبه، اللهم امين. ناخد تاني اتصال. ام عمار من القاهره، السلام عليكم يا ام عمار. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم ازيك يا دكتوره، عامله ايه؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. الحمد لله، ربنا يكرمك يا رب. والله اشهد الله اني بحبك في الله. الله يبارك فيك يا ام عمار، ربنا يجمعنا على خير. انا عندي سؤالين لحضرتك، معلش اطول على حضرتك. وانا عينيا ليك. انا السؤال الاولاني خاص بي انا وزوجي، هو انا زوجي جاف جدا في المعامله معايا، وانا مش عارفه والله، انا مش عارفه احكم اذا كان هو كده حبيبي عايز يعني اكمل معاه ولا لا. انا بقالي 10 سنين متزوجه، بس هو احنا بقالنا 5 سنين كده كان عندنا ابننا الكبير توفى الله، يعني وقع من الشباك وتوفى الله. فطبعا هو من ساعتها زوجي اتغير معايا شويه، يعني اتغير معايا كتير يعني، والاغلبيه بيبقى عايز يحسسني ان هو ادمان، مع اني والله العظيم ربي يعلم ان انا كان بقالي فتره كبيره ابني ده ما كنتش بخليه يبص من شباك، كنت بخليه يبص من بلكونه، كنت حاساه في كل حته. جينا يا دوب خرجنا مره مع عمته ورحنا زياره عند واحده احنا وعمته يعني، فبعد ما اكلنا وكده رحت شلت الاكل، بس على بال ما شلت الاكل في المطبخ يعني ما غسلتش ولا عملت، بس من باب المساعده، وسايبه ابني مع عمته واولاد عمته. رجعت لقيت ابني وقع، يعني قالوا لي ان هو وقع يعني من الشباك. فهو من ساعتها يعني هو مش حاسس الم الام اصلا اللي انا فيه يعني، بس هو بيلقي اللوم عليا في الموضوع ده. فانا حتى من ساعتها يعني بقالي كام سنه انا بحاول ان انا ايه ارجع اني الدنيا تمشي زي الاول، هو ماشيها عادي لان ربنا كرمني البنتين بعديه على طول، يعني في السنتين اللي بعديه على طول كان معايا البنتين. ومعايا اخوهم برضه كبير عنهم، يعني كان معايا بتاعت وفاه اخوي يعني. فانا معايا دلوقتي 3 اطفال، هو دلوقتي يعني حتى لو انا قلت له مثلا انا بحبك ما بيردش عليا. لو انا مثلا عملت جو حلو او كده يقول لي اصل انت واحده فاضيه، انت قاعده فاضيه ما وراكيش شغل ولا وراكي حاجه، انت قاعده فاضيه بس للعيال والبيت وبس. طيب الجفاء ده انا بقيت احس ان انا مخنوقه، ما عنديش، ما فيش احتواء، ما فيش اي حاجه. طيب بقالي سنين وصابره عماله اقول لعلها هيتغير. طب بصي يا ام عمار، انا مش عارفه. بصي يا ام عمار، انا خليني اجاوبك. انا كنت عايزه اسالك بس سؤال تاني. طب اتفضلي اتفضلي. انا يعني اولادي، انا عصبيه جدا مع اولادي، وعماله احاول ان انا اخفف من كده، مش عارفه مش قادره. يعني كل ما ابدا في الاول بهدوء وكده بحس ان انا برجع كده بتعصب. هم ما شاء الله كلهم قريب من بعض، هو ابني داخل في 6 سنين والبنت الثانيه 4 سنين والبنت الثانيه 3 سنين. طيب حاضر، اسمعين يا ام عمار، هقول لك هجاوبك على السؤالين. اولا موضوع العصبيه نبتدي بيه، تابعي معايا حلقات التربيه. النهارده احنا قلنا 3 حاجات لموضوع الغضب والعصبيه، ليكي ولابنك. ليكي عشان تبقى انا ذات نفسي ما ببقاش بتجهم على الولد، اي مسج ان انا بقولها، وبعدين عجله الاختيارات بتاعه الغضب، وبعدين ركن الراحه اللي احنا بنتعلمه ازاي ان هو يبقى الركن اللي انا ده لما ادخل فيه واقعد فيه ان انا افضي من غضبي وازاي اعبر عن غضبي. الامر ده اعمليه مع اولادك وانت اعمليه مع نفسك، هترتاحي جدا جدا. وتابعي معايا حلقات التربيه. السؤال، زوجي جف المعامله، فقد الابن امر صعب، وموت الابن وخمس سنين، يعني قولي مثلا من 5 سنين، يعني الابن مثلا كان عنده 3 مثلا او 5، امر صعب صعب صعب على النفسيه، وصعب طبعا على الام، بتبقى قطعه قلب الابن، يعني بعينها ونورها وحياتها يا حبيبي. لكن والاب يعني عارفه ممكن يبقى يعني متماسك في المشاعر او متزن في اظهار مشاعره، لكن جواه كميه غضب. انا مش عايزاكي تعولي معاملته معاكي على اساس ان من يوم موت ابنك، مش عايزاكي تحطي الرابط ده خالص لا، ولكن يعني في حاجه جوه القلب انكسرت. وحتى لما بنضحك الضحكه منقوصه، حتى لما بنفرح الفرحه مش قد كده، في حاجه عامله. لكن الاحتساب لله سبحانه وتعالى، وان احنا استرجعنا حمدك واسترجع يا رب ابني لعبدي بيت في الجنه، ليه اسمه بيت الحمد؟ لانه حمد باسترجاع ابنه. خلاص تسليم لله سبحانه وتعالى، وخدنا بالاسباب. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني ايه انه يتقبله في الصالحين ويجزيكوا خير وهو مع الولدان المخلدون. والله لو كان عاش في الدنيا ما كنت اتعلموا القران زي ما سيدنا ابراهيم بيعلموا القران ويحفظوا القران، فين في البيت المعمور فوق هو وكل اطفال المسلمين. طيب خلاص النقطه دي بالاحتساب، مش عايزاك تحط الرابط ده، وابتدي انت ابتدي معاه تاني، ما تيأسيش يا زوجي يا حبيبي. انا بقول لك بحبك يا ابن الحلال، والله الكل فعل يا ابن رد فعل. ما بتردش ليه؟ طيب ما بيحبكيش ما بيقولش، بس بيعمل بحبك، يعني مراعي بيته ومراعي عياله، مراعي نفسيتك مثلا، جايب لك حاجتك، مش عارفه بيعمل ايه، اهو مره يطبطب مره ما يطبطبش، ما بين سهم طالع وسهم نازل والكيرف بتاعه متعوج، مش مشكله مره ومره، نعمل ونستحمل. احنا 10 سنين زواج، لكن ما تحطش في دماغك مش عايزني، وما تحطش في دماغك لا اصل ايه بسبب موت الابن، لا خالص، شيل الرابط ده تماما. وربنا يبارك لكم في اولادكم، وربنا كذا ان كان اخذ فهو اعطى بفضل الله تعالى، وربنا عطاكم والحمد لله. ودايما نتكلم عن الحمد، ودايما نتكلم عن تسليم امرنا لله. ادعو الله سبحانه وتعالى يعوضه خير ويعوض زوجك. وبالراحه معلش استحملي وافضلي تاني حاولي ما تيأسيش لحد ما تستنطقي منه المشاعر. ادعو الله سبحانه وتعالى ينطق الازواج كلهم اللي ما بينطقوش، اللهم امين. ناخد اتصال معانا، مين؟ ابو سهيل من السعوديه. السلام عليكم يا ابو سهيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك يا سيدي، اتفضل. والله يعني سعيد ان انا بتواصل مع حضرتك، يعني الله يبارك فيك. طبعا حضرتك عارفه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الثناء قدام الشخص، يعني طبعا. فبصراحة يعني كان في فيديو شفت لحضرتك او بوست، فلقيت حد كاتب بوست كده معين، ان شاء الله ما يكونش ليه واقع مش مش مش كويس، يعني انا عارف ان حضرتك نحسبك على خير يعني. فبيقول ايه التعليق بتاع الاخ ده، بيقول ايه، انا اسف ده التعليق، يعني بيقول الست دي لما بتبص لها بتحس ان الدنيا لسه كتير. لما الست دي لما يعني بتبص لها ايه؟ يعني انا مش بتحس ان الدنيا لسه خير. فعلا سبحان الله، يعني ما شاء الله ربنا يزيدك يا رب. ده تعليق صغير كده. بالنسبه للوضع الحالي، انا الحمد لله ربنا رزقني زوجه، يعني الحمد لله على كل حال. بالنسبه للي انا بسمعه وبشوفه يعني بحمد ربنا الف حمد، يعني انا افتكر ان انا قبل ما انا ماليش سؤال معين على فكره، ده لا اتكلم بس اكتر. هنعمل ان شاء الله فقره جديده على الفضفضه وما تقلقش، اتفضل. انا مغترب برضه، بالنسبه للمغتربين انا مغترب. الله يردكم يا ابني. هي زوجه الحمد لله. الحمد لله. اللهم امين. هي زوجه الحمد لله، يعني ربنا كرمني بزوجه على المستوى الاجتماعي والاخلاقي والديني، وعلى اللي بسمعه اليومين دول يعني من الزوجات والبنات والكلام ده، يعني بحمد ربنا الف حمد. وربنا رزقنا باربع اطفال توائم الحمد لله. بس الله يعينك عليهم. ربنا ابتليها يعني بيبتليها بكل فتره بامراض وكده، بس هي رغم كده محافظه على اولادها على المستوى الاخلاقي والاجتماعي والعلمي والديني ان شاء الله، يعني ربنا يرزق الجميع يعني يا رب. الله الحاجه الاخيره، في طبعا حضرتك عارفه المذيعه المعروفه اللي هي ماشيه عكس حضرتك تماما، يعني حضرتك داخله يمين هي الناحيه الثانيه شمال، فارجو ان حضرتك تبقي عباره عن مطل للست دي ولا البنت دي بتقوله، لان فعلا انا كتبتها وعملت لها بوست وعماله انشره، ان الست ديت لو انتوا بتناقشوا يا جماعه اسباب الطلاق في مصر، دي من اسباب الطلاق في مصر. استغفر الله. حقيقي انا بتكلم حضرتك بصراحه. البنات اليومين دول طبعا الا من رحم الله، او النساء الا من رحم الله، هي ليها مفعول صراحه زي السحر، يعني بتتكلم كأن المشكله حاصله طبعا من غير الدخول في تفاصيل، بس انا فاهمه قصدك، متعدده وشبهها. الازواج تعبانه وطالع عينيها في الوضع الحالي الاقتصادي المزري طبعا. صحيح. ودي طبعا جايه حاطه مكياج ب 10,000 ولابسه فستان مش عارف بكام والكلام ده كله، يعني طبعا البنت او الست مش هتبقى طبعا فاهمه الكلام ده كله، والشيطان شغال. خلينا احنا في حاضر يا ابو سهيل، وجهه نظرك وصلت. حاضر، ربنا يبارك فيك وفي زوجتك، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويشفي اولادك ويجعلها يا رب خير زوجه خير اولاد قره عيني لك في الدنيا والاخره. احنا في برنامجنا بنحاول زي ما احنا بيبقى في اتزان، زي ما بنخاطب الجانب ده بنخاطب الجانب ده بما قال الله وقال رسول الله. حتى اللي بيجي في اي استشاره بقول لهم انا بقول بقال الله وقال اللي عاجبه يكمل، اهلا وسهلا يلا. وبنقول الاسس العلميه، بنقول النظريات العلميه، علم واخدينه بقالنا سنين بنقول، ولكن ايه الزينه بتاعته وتغليفه؟ الله سبحانه وتعالى ورضا الله. رضى الله سبحانه وتعالى بصلاح البيوت ويردك يا ابو سهيل ويردكم يا رب البعض، يعني يقرب كل بعيد. يعني حلقتنا وقتها خلص، ادعو الله سبحانه وتعالى تقبلها منا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات